الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وقد بينا وأوضحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة حقيقة الشفاعة وحقيقة الاستغاثة والاستعانة، واليوم سنوضح بإذنه جل شأنه حقيقة التوسل. فاعلم بداية، رعاك الله، بأن التوسل من الوسيلة، والوسيلة هي التقرب. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن التوسل هو دعاء الله سبحانه وتعالى بوسيلة يضعها الداعي، أي هو التقرب إلى الله بأمر من الأمور. وبما أننا قلنا بأنه التقرب إلى الله بأمر من الأمور، إذن عندنا عدة أمور، فعلى ذلك هنالك أمور ممنوعة وهنالك أمور مشروعة. ومنه فإن التوسل إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا. وأما التوسل المشروع فاعلم رعاك الله أنه على أنواع، وأما الأول منه فهو التوسل بأسماء الله وبصفاته، التوسل بأسماء الله وبصفاته. ودليل ذلك قوله سبحانه جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذ أنه يستطيع الداعي أن يتوسل إلى الله ويتقرب بأسمائه جل شأنه وبصفاته، كأن يقول: اللهم إني أتوسل إليك برحمتك أن ترحمني، فهذا توسل مشروع جائز. وأما النوع الثاني فهو التوسل بالأعمال الصالحات، التوسل بالأعمال الصالحات، كأن يقول الإنسان: اللهم إني أتوسل إليك بجهادي، اللهم إني أتوسل إليك بعمل الصالح كذا، اللهم أتوسل إليك بمحبتي لك، اللهم أتوسل إليك بمحبتي لرسولك، فهذا عمل صالح. ودليله ما حدث مع النفر الثلاث من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة، ففرج الله سبحانه وتعالى كربهم. وأما النوع الثالث فهو التوسل بدعاء الصالحين. ودقق في هذه رعاك الله، لأن الذين أشركوا بالله اعتمدوا على هذه دون فهمها، ألا وهي التوسل بدعاء الصالحين، بدعاء الصالح نفسه وليس بدعائك للصالح. فهؤلاء الحمقى يدعون الصالحين ويسمونه توسل، يدعو غير الله ويسميه توسل. نحن قلنا ما هو التوسل، وقلنا لك بداية في تعريفنا للتوسل، دقق رعاك الله، بأن التوسل هو دعاء الله. إذن التوسل هو دعاء الله، ولكن التقرب إلى الله بأمور. إذن محصلة التوسل هو دعاء الله. أما الاستعانة والاستغاثة فهي دعاء غير الله. لذلك هؤلاء الحمقى ما فرقوا بين معنى التوسل والاستعانة، فاحتجوا عليك بأنك أنت كمذهب أهل السنة والجماعة تقول بأن التوسل بدعاء الصالحين جائز مشروع، لكن نحن نقول التوسل بدعاء الصالحين أنفسهم، يعني الرجل الصالح هو الذي يدعو، ولا يعني ذلك دعاء الصالحين أي أن تدعو أنت الصالحين فتقول: يا فلان توسل لي عند الله، لا، بل التوسل هو أن تدعو الله. لذلك من التوسل المشروع قلنا: أولا التوسل بأسماء الله وبصفاته، ثانيا التوسل بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل بدعاء الصالحين. وهذا ما فعله عمر، وما أدراك من عمر. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجذبه ماذا قال فيما رواه البخاري؟ قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك. هؤلاء الحمقى من الرافضة والقبورية ومن الصوفية يستغلون هذا الحديث ويقول لك هذا حديث عن عمر يقول وإننا نتوسل بعم نبيك. لكن هؤلاء الحمقى لو أكملوا الحديث وفهموا لغة العرب لأدركوا ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول: قم يا عباس ادعوا الله أن يغيثنا. ادعوا الله، إذا قال عمر قم يا عباس وادعوا الله. إذا التوسل هو التوسل بدعاء الصالح نفسه. لذلك لا مانع إذا رأيت مثلا رجلا ظننت فيه الصلاح أن تقول له ادعوا الله لي بأن ييسر لي أمري، لكن لا تقول اللهم يسر أمري بحق فلان. أيضا من التوسل المشروع التوسل بالاعتراف بالذنب، أن تعترف لله سبحانه وتعالى بذنبك وبخطأك فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام، إذ أنه قال كما أخبرنا المولى الكريم، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام اعترف وأقر بذنبه متوسلا متوجها إلى الله سبحانه فغفر الله له. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذن هذا يسمى توسل بالاعتراف بالذنب. وكذا من التوسل المشروع التوسل بإظهار الضعف والفقر والحاجة والعوز من مرض ومن فقر وما شابه ذلك. إذن التوسل بإظهار الضعف هذا أيضا توسل مشروع. من فعل ذلك؟ كل أنبياء الله فعلوا ذلك، فتوسلوا والتجأوا إلى الواحد القهار متوسلين بضعفهم. فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام يقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذن أيوب عليه السلام توسل إلى الله سبحانه وتعالى بضعفه وبمرضه فاستجاب له ربه وكشف عنه السوء. وكذا يونس عليه السلام يقول كما أخبرنا الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلاحظ رعاك الله كيف أن يونس عليه السلام توسل إلى مولاه الكريم بأن أظهر ضعفه وأظهر حاجته وافتقاره إلى الله فاستجاب الله لدعائه فأنجاه من اليم. هذه هي أخي في الله الوسيلة التي أرادها الله منك، هذه هي الوسيلة. عندما طلب الله سبحانه وتعالى منك أن تبتغي له الوسيلة، أي أن تبتغي لله الطريقة الصالحة الصحيحة لتتوجه وتلتجئ وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد وأن أكررها عل هؤلاء يفهمون. فالتوسل المشروع الذي أباحه الله بل وأوجبه عليك أن تتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته، أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين لك لا بدعائك للصالحين، أن تتوسل إلى الله بأن تعترف وتقر بذنوبك ومعاصيك، أن تتوسل إلى الله بأن تظهر الضعف والمرض وكذا الافتقار إلى الله الواحد القهار. وأما التوسل المحرم الممنوع فهو أيضا على أقسام، كالذي يتوسل بالذات، كالذي يقول اللهم إني أتوسل إليك بذات حبيبك محمد أو بذات عبدك الصالح فلان أو علان. هؤلاء الحمقى بدل أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين توسلوا إلى الله بذات الصالحين. ومن التوسل الممنوع أيضا التوسل بالجاه وبالمكانة، كان يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه حبيبك أو بجاه فلان أو بجاه علان، فكل هذا من التوجه الممنوع. وعلة ذلك رعاك الله بأن مكانة هذا الرجل الصالح لا تنفع غيره، إنما تنفعه هو. كلنا يعلم مكانة الحبيب محمد، كلنا يعلم مكانة المصطفى فداه أبي وأمي عند ربه، ولكن هذه المكانة تخصه هو، إنما عمل لنفسه هو فداه أبي وأمي. رسول الله قال لابنته في ذات كبده، قال لفاطمة وقال لعمه العباس اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. تأتي أنت يا أحمق وتريد أن تتوجه إلى الله بمكانة محمد وبعمل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان عمل محمد لا يغني عن بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة، أين عقولكم؟ يقول لفاطمة ويقول للعباس ويقول لعلي وللحسن وللحسين اعملوا أهل البيت فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم تأتي مشركة هذا الزمان ويقول لك هل تنفي مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله؟ لا يا غبي، لا ننفيها، فهو ذو مكان رفيع فداه أبي وأمي، ولكن مكانته له هو وليست لك. أن تريد أن تكون كالنصارى الذين يفعلون الذنوب والمعاصي، وإيش يقول لك؟ يقول لك والله المخلص سيخلصنا. هل محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدتك أنت، هل هو المخلص؟ أين عقولكم؟ يقول لك إني أتوسل بمكانة محمد أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان وعلان. طيب، إذا كنت تتعذر بمكانة الحبيب محمد وقد بينا جهلك وحمقك، فماذا عن غير محمد؟ ما أدراك بأن فلان وعلان أصلا عنده مكان عند الله؟ الآن ما يحدث في مصر بالتحديد لا يصدق. يتقربون إلى الله بجاه البدوي، عندما بحثنا عن البدوي هذا وإذا به رافضي خبيث. عن أي جاه تتحدث يا أحمق؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجاه الرفيع والمقام العلي لن ينفعك. هو من أخبرك بأن ابنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها فاطمة، وكذا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذا العباس والحسن والحسين، قال لهم اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. فما بالك بأنك تتوجه إلى الله بجاه فلان وعلان، وأصلا أنت لا تعرف هل فلان وعلان مقبول عند الله أو غير مقبول. فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلم أخي في الله أنه ليس على الله حق واجب البتة. إيش يقول لك؟ يقول لك اللهم إني أتوجه إليك بحق السائلين، أو يقول لك اللهم أتوجه إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عليك أن تعلم أخي المستمع أن الله سبحانه وتعالى أصلا لا حق واجب عليه، لا حق واجب عليه، هو المفضل وهو المنعم. كيف والعياذ بالله تشترط على الله أن عليه حق؟ كيف؟ ثم لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان له حق على الله، ولا يقال بذلك، أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك. فالله الكبير العلي المالك المدبر المتصرف لا حق لأحد عليه، لا يجبر الله. لا تقول، عندما تقول حق على الله أي أنت تجبر الله. الله لا يجبر، هو الجبار. ولكن لو فرضنا تنازلا بأن محمد له حق على الله، فما علاقة حق محمد بك أنت؟ ما علاقة حق محمد بك أنت حتى تقول أتوسل إليك بحق محمد؟ ما علاقة حق محمد بك؟ هل عمل محمد من أجلك أنت؟ ألم يكن يقيم الليل؟ ولما سألته عائشة يا رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك أقام الليل شكرا لله؟ كان يعمل لك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أخي المستمع، هل يجوز الإقسام على الله؟ أنت عندما تقول اللهم أتوسل إليك بحق فلان، أوليس هذا من الإقسام على الله؟ أوليس الإقسام على الله شرك؟ من أنت حتى تقسم على الله؟ من أنت؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال قول القائل أسألك بكذا نوعان، فالباء تكون للقسم وتكون للسؤال، فالأول القسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوقات، فكيف بالخالق؟ أن تقسم على مخلوق بمخلوق لا يجوز، هذا شرك، فكيف أن تقسم على الخالق؟ أين العقول؟ وعلى ذلك فاعلموا رعاكم الله بأن التوسل في هذه الصور التي ذكرناها يدخل بباب الشرك الأصغر، وهو من ذرائع الشرك الأكبر، إذ أن هنالك فروقات. اسمعوا، اسمعوا يا رافضة، يا قبورية، يا صوفية، اسمعوا يا كل من استعان واستغاث بغير الله، هنالك فروقات عليكم أن تفهموها ما بين التوسل وما بين الاستعانة والاستغاثة. فالتوسل هو أن تقول اللهم إني أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو ما شابه ذلك، ولكن المعنى منه أنك تدعو الله، هذا التوسل. التوسل هو دعاء لله، أما الاستعانة والشفاعة فهي دعاء لغير الله، لأن المستغيث والمستشفع يدعو غير الله، وعلى ذلك فإنه يقع في الشرك الأكبر. المستغيث لا يقول يا الله، لا يقول اللهم، إنما يقول يا فلان، يا علان. اسمعوا إلى القبورية من حولكم وإلى الرافضة الذين يقولون يا علي، يا حسين، يا جيلاني، يا بدوي، حتى وصل بهم الحال أن يضعوا الآثار كقطعة قماش وما شابه ذلك، ويقول يا بدوي زوج ابنتي، يا بدوي نجح ابني في الدراسة، يطلب مباشرة. ولما تقول له هذا شرك أكبر، إيش يقول لك؟ يقول لك لا، أنا أتوسل أدعو الله عند الجيلاني، يقول باللسان، يقول يا جيلاني اشف ابنتي، أو يا علي مدد، أو يا حسين مدد. ثم لما تقول له هذا دعاء شرك أكبر، أنت تدعو غير الله، يقول لك لا لا، أنا أدعو الله ولكن بحق فلان وبجاه فلان. لم يفرقوا بين التوسل وبين الاستعانة والاستغاثة وبين التشفع. التشفع والاستغاثة والاستعانة أصلا قبل الشرع في لغة العرب معناها دعاء غير الله، أما التوسل فهو دعاء الله باتخاذ الوسيلة. لذلك قلنا التوسل فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، وإن الممنوع منه من الشرك الأصغر. مشركي زماننا من القبورية والصوفية والرافضة يسمون استغاثتهم بالأموات ودعاءهم للأموات يسمونه توسلا، ويستدلون عليك بقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. يا حمقى، الوسيلة المذكورة في قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هي الوسائل التي ذكرناها في بداية الدرس، أي التي تعبر عن التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بطريقة صالحة، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته، بعملك الصالح، باعترافك بذنبك، باعترافك وإقرارك بضعفك وبفقرك، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما عندك من الأعمال الصالحات، أن تتوسل إلى الله بدعاء رجل صالح لك، دعاء، ركز، دعاء رجل صالح لك، وليس دعاءك وطلبك من رجل صالح. أما أنتم فجعلتم الوسيلة هي دعاءك أنت للرجل الصالح وطلبك من الرجل الصالح، وهذا شرك واستغاثة واستعاذة واستعانة. هؤلاء الحمقى من الرافضة والقبورية انتهجوا نهج أجدادهم من لحى السوء والضلال، من أهل الكفر والطغيان. هل هذا الكلام الذي أقوله الآن، هل هذا الكلام في زماننا فقط؟ يعني هؤلاء استدلوا بقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة فجعلوا الاستغاثة كالتوسل؟ لا، هذا ديدنهم منذ نشأتهم. هؤلاء أحفاد البكري. يعني ابن تيمية رحمه الله بيّن الفرق ما بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والتوسل، بيّنه منذ تلك المرحلة. فها هو يقول، وأعني ها هنا ابن تيمية يقول: ولم يقل أحد أن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي طالب منه وسائل له، أما المتوسل بالنبي فهو لا يدعو ولا يطلب منه ولا يسأل، إنما يطلب به، وكل يفرق بين المدعو والمدعو به. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء الأول في الصفحة 105. إذن نحن أهل السنة والجماعة نفرق بين التوسل والاستغاثة، لكن أفعالكم استغاثة استعانة وليس التوسل. التوسل هو شرك أصغر، ولكن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة هذا كفر أكبر. لما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على البكري ماذا قال؟ قال: وفي قوله، أي في قول البكري الزنديق، قال: وفي قوله من توسل إلى الله بنبيه أو استغاث به، انتبه، هذا الزنديق ماذا يقول؟ يقول: من توسل بالنبي أو استغاث به، لا يفرق بين التوسل والاستغاثة. اسمع ماذا يقول هذا الزنديق، يقول: من توسل إلى الله بنبيه أو استغاث به سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل، هذا أحمق، لا يفرق بين التوسل والاستغاثة. ومشركي زمانك على خطاء جدهم البكري. طيب ماذا رد عليه ابن تيمية؟ قال: فهذا القول لم يقل به أحد، والفرق واضح بين السؤال بالشخص وبين الاستعانة به. ثم قال أيضا في موضع آخر: ظن هذا الزنديق، وأعنيها هنا البكري، ظن هذا الزنديق أن التوسل كالاستغاثة، وليس كذلك، فإنه يقال استغاثه واستغاث به، فالمستغاث به المسؤول، وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول. يعني أنا عندما أتوسل بفلان أن يغفر الله لي، فأنا هنا في هذه الحالة لم أطلب ممن أتوسل به، بل أنا سألت المسؤول والذي هو الله. أما الاستغاثة فهي طلب من المخلوق، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، الرد العقلي والشرعي في نفس الوقت على كل الشركيات التي أتى بها هؤلاء، سواء بالاستعاذة أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الواسطة أو التوسل الممنوع، كلها جميعها يرد عليها بنقطة واحدة عقلية ونقلية، نقطة واحدة، ما هي؟ لنعمل عقولنا، الذي يدعو غير الله أو الذي يتوجه إلى غير الله لماذا يفعل ذلك؟ ألا يفعل ذلك لنيل مراد؟ يعني هو يوجه طلب ويريد المطلوب. بمعنى آخر، الذي يدعو هو بحاجة إلى الإجابة، أليس كذلك؟ طيب، فقط هذه النقطة هي رد ساحق على كل ما سبق، إذ أنه لا بد أن نعلم معنى الإجابة ومعنى الاستجابة، والتي لا تكون إلا من المجيب. فالاستجابة هي إجابة على سؤلك وطلبك، هذه هي الإجابة، هذه هي الاستجابة، هي إجابة على ماذا؟ على سؤلك وطلبك. فإن طلبت مثلا خيرا أجابك الله بأن يعطيك الخير، إذا طلبت دفع شر دفع عنك الشر، هذه هي الاستجابة. طيب، الاستجابة ما حقيقتها؟ وممن تصدر؟ وماذا تريد حتى تتحقق؟ يعني حتى أصرف دعائي أو سؤلي أو طلبي، ألا ينبغي أن أصرفه لمن يستطيع أن يجيب؟ طيب، الذي يستطيع أن يجيب هو بحاجة إلى أمور تحقق له استطاعته في الإجابة، فمن هو المجيب؟ أوليس المجيب من أسماء الله تعالى؟ أوليست الإجابة من أفعال الله تعالى؟ أوليست داخلة في الربوبية؟ الذين يدعون ويسألون ألا يريدون الإجابة من المجيب؟ طيب، المجيب أوليس بالضرورة عقلا أن يكون مالك حتى يعطيك، أن يكون مدبر، أن يكون مسيطر، أن يكون قادر؟ إذن الاستجابة داخلة في فعل التدبير والقدرة والاستطاعة، وهذا لا يكون إلا بمن اختص بها كلها بكمالها. يا رجل، مجرد دعاء غير الله هو شرك، لماذا؟ لأنك أصلا تدعو من لا يستطيع. عقلا الآن، أنا أكلمك عقلا، يا مجنون، كيف تطلب من أحد شيئا لا يستطيع؟ لو كان الأمر يتعلق بالدنيا كنت أعملت عقلك. يعني مثلا إذا قلت لك فلان من الناس يعمل مثلا حذاء أو يعمل عامل تنظيفات، وقلت لك روح أطلب منه مليون، مباشرة راح بتقول لي أنت مجنون، ليش هذا قادر يعطيني مليون؟ طيب يا أحمق، إذا كان في شؤون الدنيا تقر وتعمل عقلك، لماذا لا تعملها بشؤون أصعب؟ بشؤون أصعب، كيف تطلب من المخلوق أن يشفيك؟ كيف تطلب من مخلوق أن يغفر لك الذنوب؟ كيف؟ أوليس من العقل أن يكون المطلوب على استطاعة من طلبت منه؟ كأين عقولكم؟ إذن الإجابة لا تتحصل إلا بشروط: القدرة على فعل المطلوب، ثانيا الحياة فلا يكون ميتا، ثالثا أن يكون المدعو حاضرا سامعا ولا يكون غائبا. لك يا رجل في شؤون الدنيا، في شؤون الدنيا إذا أردت أن تطلب من العقل، أول شغل، أول أمر يجب أن يكون من تطلب منه يجب أن يكون قادرا على إعطائك المطلوب. ثانيا يجب أن يكون حيا مش ميتا، الميت لا يستطيع أن يعطيك شيء. ثالثا أن يسمعك، أن يكون موجود. هذا في شؤون الدنيا، الشؤون البسيطة. يعني إذا بدك تطلب مال، بدك تطلب شيء من صديقك، لازم يكون أولا قادر، ثانيا عنده حياة يعني مش ميت، ثالثا أن يسمعك ويكون حاضر ويلبيك. طيب هذا في أمور بسيطة، فما بالك بأمور داخلة بأعمال الربوبية، كيف تطلبها من ميت؟ كيف تطلبها ممن لا يستطيع؟ كيف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى ذلك اعلم رعاك الله أن المجيب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه اختص بالربوبية وكذا استحق الألوهية، فالإجابة والقدرة والتصرف بيد الرب الخالق، إذ أن الخالق هو أحق من يدعى. الخالق أحق من يدعى، وعليه فإن الدعاء لا يكون إلا إليه سبحانه، لأن الدعاء عبادة أصلا، فلا تصرف إلا للمعبود الحق جل في علاه المستحق لها. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى نفى الاستجابة عن كل من سواه. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن من المجيب؟ هو الله. لكن أيضا ماذا قال لك؟ قال لك بأن كل من هو دون الله لا يجيب. كلمة دون الله كل أحد دون الله، الملائكة من دون الله، الرسل من دون الله، الأولياء من دون الله، كل أحد من دون الله لا يستطيع أن يجيب. ألم يقل الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ ما صفة هذا من دون الله؟ اسمع اسمع، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون، لا يستجيبون لهم. وكأن الله يقول لك شغل مخك، من تدعو من دون الله لا يستجيب، فشغل مخك، ليش عم تدعي واحد ما بيستجيب؟ إذا كان هدفك من الدعاء هو الحصول على الاستجابة، طيب هذا اللي عم تدعي الله أخبرك أنه لن يستجيب لك، ليش تعذب حالك وتدخل بالشرك؟ الله نفى الاستجابة عن كل من هو من دونه. والاستجابة لا تكون إلا من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. واعلم أيضا رعاك الله بأن الاستجابة من الله على قسمين، والآن عندما تعلم هذان القسمان سيكون عندك يقين بأن الاستجابة فقط من عند الله، لأن القسم الثاني لا يستطيعه أحد أبدا حتى بالأمور العادية. مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى الاستجابة عنده متحققة بقسمين، استجابة دعاء المسألة واستجابة دعاء العبادة. إيش يعني؟ دعاء المسألة يعني إذا طلبت من الله مطلبا يعطيك، إذا طلبت خيرا، إذا طلبت دفع ضر أو ما شابه ذلك، هذا يسمى دعاء مسألة، أي يا رب أنا أريد كذا فتسأل كذا فيعطيك. وعندنا أيضا استجاب دعاء العبادة. إيش يعني استجاب دعاء العبادة؟ يعني أن يعطيك أجرها، أي بمعنى أن تصرف عبادة إلى الله داعيا الله سبحانه وتعالى. وقد سبق وبينا وقلنا بأن كل عبادة في الحقيقة هي دعاء، أي أنك عندما تصلي أو عندما تصوم أو ما شابه ذلك، فحقيقة ذلك كأنك تقول اللهم أنا أصلي لك فاقبل لي واعطني الأجر والثواب. إذن هذه هي استجابة دعاء العبادة، أن يعطيك الأجر والثواب. طيب هذا هل بيد أحد غير الله؟ يعني إذا قلنا مثلا أنه في الأمور المادية أو العادية، إذا طلبت من صديق أو من رئيس أو ما شابه ذلك، إذا طلبت منه مال قد يعطيك، إذا طلبت منه مثلا سيارة قد يعطيك. لكن إذا هذا استجابة لمسألة، يعني أنت طلبت مسألة فأجيبت. لكن هل يستطيع أن يعطيك استجابة دعاء العبادة؟ هل يستطيع أن يكتب لك ثواب؟ هل يستطيع أن يرفع عنك وزر؟ لا، لن يفعل ذلك إلا الله. إذن استجابة الله سبحانه وتعالى من خلال فقط نوعي الاستجابة، سيكون عندك يقين بأن الدعاء لا يكون إلا لله، لأن هذه المطلوبات لا تتحقق إلا من عند الله. لذلك هؤلاء الحمقى عندما يذهبون إلى القبور وإلى الأضرحة ويناجون آل البيت ويناجون سيدي فلان وسيدي علان، طيب يا غبي أوليس هدفك الثواب ورفع العقاب؟ طيب هل بيدهم ذلك؟ هل بيدهم ذلك؟ أم هو بيد الله فقط؟ والله يقول لك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ماذا؟ لعلهم يرشدون. والرشد هو قمة التعقل، ما قال لعلهم يعقلون، قال لعلهم يرشدون، لخطورة هذه المسألة. الرشد هو قمة التعقل. إذن الذي يصرف دعاء لغير الله هذا مجنون، هذا معتوه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم رعاك الله بأن الاستجابة حتى تتحقق لا بد من شروط. لذلك لما تكلمنا في درسنا السابق قلنا بأن الدعاء لا بد له من شروط وآداب، من شروط وآداب. إذن أنت عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب لك لابد من الآداب ومن الشروط. والله سبحانه وتعالى إما أن يعطي أو لا يعطي، إما أن يعطي وإما أن لا يعطي. طيب قد يقول قائل لكن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي. طيب لماذا في بعض الأحوال لا تتحصل الاستجابة؟ لماذا؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه ومن أوصافه ومن أفعاله سبحانه جل في علاه أنه رحيم وغفور وعليم، أي أنه أعلم بصالحك منك. فإذا الآن أنا وضعت هذه النقاط الأساسية قبل أن أجيب على هذا السؤال حتى يتركز في مخيلتك وتتذكر دائما أن ترابط بينها كلها. إذا هو مجيب للدعاء، طيب مجيب لماذا لم يستجب؟ لا استجاب، ولكن على رسلك. إذن أنه مجيب وسميع، أي سمعني عندما طلبت. ولكنه أيضا خبير وعليم ولطيف. فمن علمه ومن خبرته ومن لطفه ومن رحمته قد يرى أن في سؤلك هذا ما يسؤك فلا يستجيب. هذا من ناحية. أيضا عليك أن تعلم الإجابة إجابة الله سبحانه وتعالى هي أكبر وأشمل من تحقيق المراد. لماذا؟ أنت الآن مثلا طلبت من الله أمرا، لكن إجابة الله ستكون أكبر وأشمل. لماذا؟ لأن الاستجابة من الله قائمة على أمور، قائمة على تحقيق طلبك وإعطائك سؤالك، وهذا ما نسميه بالإجابة الخاصة، ولكن أيضا قد يكون فيها صرف لبلاء أو صرف لسوء، وقد يكون فيها إثابة للداعي، أي إعطاء الثواب للداعي، وذلك يوم القيامة فينال الحسنات بدل تحقيقه المطلوب. إذن معنى ذلك الإجابة من الله سبحانه وتعالى لأسمائه التي ذكرتها أعم من ماذا؟ أعم من حصول المطلوب. الإجابة أشمل وأعم من مجرد أن يعطيك الله. لذلك عليك أن تفرق رعاك الله بين إعطاء السائل سؤله وبين إجابة الدعاء. إجابة الدعاء قد تكون أفضل من العطاء. لماذا؟ لأنها متضمنة إلى ثلاثة أمور. أولا تتضمن الإعطاء، أي عطاءك سؤالك، وأيضا تتضمن رفع بلاء، وأيضا تتضمن الثواب. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إني قريب أجيب دعوة الداعي؟ ولكن نلاحظ أن هنالك بعض الأحيان تلاحظ بعينك المجردة، وأعنيها هنا بعينك المجردة، أنه لا استجابة. إذن السبب الأول كما بينت لك، السبب الأول أن الإجابة أعم وأشمل من إعطاء السؤال أو السؤل. يعني أنت سألت الله مثلا، سألت الله أن يرزقك خيرا، لكن الله ما أعطاك هذا الخير. طيب ولكن هل أجاب؟ نعم أجاب. كيف أجاب؟ ربما رفع عنك بلاء، ربما أجل لك سؤلك ثوابا. أيضا قلنا سابقا ونكرر بأن الإجابة لها شروط وموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع تحصل الإجابة ولا بد من ذلك، ولكن إذا كان هنالك موانع ولم تتوفر الشروط لا تحدث الإجابة. الذي يدعو الله سبحانه وتعالى وهو آثم، وهو يفعل الموبقات دون أن يتوب، ثم يدعو الله، كيف أن يقبل له؟ مأكله حرام وملبسه حرام، أن يقبل؟ إذن لابد أن تتوب إلى الله. إذا كنت آثم وتدعو الله لن يستجيب، تدعو الله وأنت قاطع للرحم لن يستجيب. وأيضا لابد من توفر الإخلاص وتوجه القلب إلى الله وحده، لابد من الإخبات إلى الله والتوكل والالتجاء على الله، ولا بد من الطهارة، وهذه آداب فرعية، كأن تكون طاهرا، أن ترفع يديك باتجاه السماء، وكذلك أن تستقبل القبلة، هذه آداب فرعية. ولكن الآداب الأساسية أو الشروط الأساسية ألا تكون آثما، أي أن تتوب إلى الله ثم تدعوه. ثانيا ألا تدعوه بقطيعة الرحم. ثالثا ألا تدعوه مع أكل الحرام. كل هذا مما يمنع الإجابة، أن يستجاب لهم. أيضا عليك رعاك الله أن تجمع ما بين وعد الله سبحانه وتعالى بالإجابة، وأن تفرق ما بين وعد الله بالإجابة وبين تحقيق الإجابة. كيف يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى عينك المجردة قد ترى أنه لم يحقق الإجابة، لكن فرق بين ما تراه أنت وما بين ما فعله الله. إذ أن من الإجابة كما سبق وبينا أن يرفع عنك بلاء أو أن يؤجلها ثوابا لدعوتك لله سبحانه وتعالى، إذ أن الدعاء بحد ذاته هو عبادة. بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب فقط المؤمنين، فالإجابة غير مختصة بالمؤمنين، بل الله سبحانه وتعالى يجيب حتى الكافرين، فهي ليست خاصة بالمؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد يجيب الفاسق والكافر، بل حتى إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا كان الجواب من الله؟ قال إنك من المنظرين. وقد بينا رحمكم الله في دروسنا السابقة الحكمة من استجابة دعاء الكافرين، إذ أن فيها أن الله سبحانه وتعالى يمدهم في طغيانهم يعمهون، وفيها أيضا رحمة من الله فلعلهم يرعون، وفيها ما هي مشيئة وإرادة عامة من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى رحمن بالخلائق أجمعين. على كل حال إخوتي في الله، فقط مفهوم الإجابة والاستجابة رد ساحق ماحق على كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء من دعا غير الله أو من استغاث أو استعان أو استعاذ أو اتخذ واسطة أو اتخذ شفيع أو توسل شركا محرما. فقط أن يفهم معنى الإجابة هذا رد ساحق، إذ أنه من العقل قبل النقل أن تطلب من قادر على العطاء، من المعطي، أي أن تطلب ممن يعطيك الإجابة من المجيب، والذي هو الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.